أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الحديث النبوي الشريف، ليلة الحكمة النبوية. وبالأمس كنا مع القرآن الكريم، والليلة مع السنة النبوية الشريفة، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية وليلة حديث طوال السنة، فنتخرج نساء ورجالا وأطفالا وكبارا علماء ربانيين، إذا سألنا الله أعطانا، وإذا استعذناه أعاذنا، وإذا استنصرناه نصرنا، ورزقنا الشوق إلى لقائه. حقق الله لنا ذلك، قولوا آمين. من منكم يذكر آية أمس؟ فتح الله عليك وعلى السامعين والسامعات. آية أمس من سورة العنكبوت اشتملت على أربع جمل: أولا تلاوة كتاب الله، ثانيا إقام الصلاة، ثالثا ذكر الله، رابعا مراقبة الله. فمن أراد أن يتحصن، أن يتحفظ، أن يتحرز من الدنيا والهوى والشيطان وجهنم، فهذه الآية بأجزائها الأربعة أي الحصن الحصين. لازم كتاب الله تلاوة وتدبر. أقم الصلاة كما علمتم إقامتها، أكثر من ذكر الله فلا يفطر لسانك ولا قلبك ذاكرا لله. أراقب الله في كل حركاتك وسكناتك، تصبح في دائرة من الحفظ والرعاية والصيانة الإلهية لا يستطيع العدو أن يصل إليك. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والآن مع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والحديث رواه مالك في موطئه ومسلم في صحيحه. هيا نتلو هذا الحديث ونكرر تلاوته رجاء نحفظه، فإذا حفظناه فزنا بنصف العلم، فإذا فهمنا معناه فزنا بالعلم كله، فإذا عملنا به فزنا ورب الكعبة، نجونا من النار ودخلنا الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الذنوب الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أي دلنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم رباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. قوله ألا أدلكم يشوقنا تشويقا إلى أمر عظيم. نعم، أمر عظيم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ ماذا قالوا؟ قالوا بلى يا رسول الله، أي دلنا. أجابهم ماذا قال؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. صلى العشاء جلس ينتظر الصبح، لا بعيدة. صلى المغرب وجلس ينتظر العشاء. صلى الظهر وجلس ينتظر العصر. صلى العصر وجلس ينتظر المغرب. انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ونحن أتباعه معهم، والحمد لله هذه الدعوة وجهها إلى الصحابة منذ 1400 سنة ووصلتنا الليلة غضة طرية نقية كأن الرسول معنا يقوله. أي خير أعظم من هذا؟ من أهلنا لهذا؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. للرباط شأن عظيم. رباط يوم واحد خير من عبادة شهر صيام النهار وقيام الليل. هيا نعيد الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. وقد أمرنا بالمرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. إذن أتاح الله لنا فرصة سهلة، الرباط، المدفع والرشاش والصاروخ وأنت في خط النار الليل والنهار، ذاك الرباط. والآن في المسجد فقط. ولكن يا شيخ في المسجد مدفع الشيطان ورشاش إبليس وصواريخ الدنيا والهوى أعظم. ومن قال كيف يتفضل يصلي الظهر ويجلس يذكر الله حتى يصلي العصر؟ فالرسول حكيم، أستغفر الله، هو أستاذ الحكمة ومعلمها. عرف أن هذا الذي ذكر كالرباط، بل هو الرباط وأشق على النفس من الرباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا هو الرباط الحق. والآن حفظتم الحديث، هيا نغيبه جميعا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. مرة ثانية، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. مرة أخيرة، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو به الخطايا ويكفر به الذنوب، هذا الاستفهام، ألا أدلكم استفهام وإلا؟ فإن قالوا لا ما دلهم، لكن قالوا بلى أي دلنا فدلهم. الاستفهام للتنبيه إلى أمر مهم، ما تريد في خطابك استفهام إلا إذا أردت أن تحرك النفوس، أن تهز الأرواح لتتلقى وتأخذ. إذن فهو إذن استفهام للتنبيه إلى أمر مهم، وهو ما بينه لهم بعد أن طلبوا بيانه. هم طلبوا بيانه كيف؟ إذ قالوا بلى يا رسول الله، أي بين لنا دلنا. فلهذا كلمة بلى هذا الحرف يأتي بعد النفي والاستفهام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ماذا تقول في الجواب؟ بلى. ألم نشرح لك صدرك؟ بلى. ألم تسمع ما قلت لك؟ قل بلى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ لا بد من استفهام ونفي. إذن والجواب دائما بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. لأنه استفهام مع نفي. يا أهل العربية، لا العرب، العربية، إذا كان استفهام معه نفي الجواب ما يكون بنعم. لو قلت نعم تمزقت. لو قرأ القارئ أليس الله بأحكم الحاكمين فقلت أنت نعم، أعوذ بالله، كفرت، قلت ما هو بأحكم الحاكمين. لما قال تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، من قال نعم أي ليس بقادر يكفر. خذوا هذه، احذر أن تقول نعم بعد الاستفهام بالنفي، ما يسعك إلى بلى، أي قل دل قادر فاعل. ألا أدلكم على شيء إلى آخر الحديث، هذا الاستفهام للتنبيه إلى أمر مهم وهو ما بينه لهم بعد أن طلبوا بيانه، وهو إسباغ الوضوء. لقد عرفتم الوضوء والغسل والتيمم معرفة كمعرفة مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، وإلا لا؟ يا من درسوا أما عرفتم؟ الحمد لله، ارفعوا رؤوسكم معتزين. إذن إسباغ الوضوء في القرآن الكريم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ بالسين، لا تقول أصبغ من الصبغة، أسبغ. إسباغ الوضوء هو توفير الماء على الأعضاء وصبها على الأعضاء لغسلها، لا تشح، تصب الماء حتى تعمم العضو، وإن كان الماء حار كهذه الأيام في صلاة الظهر، وإن كان باردا كما هو في موسكو مثلج. إذن إسباغ الوضوء هو أن تعمم الأعضاء بالماء تعميما حقيقيا، وفي حال المكاره، من المكاره الآن الحر، الماء يصب الآن من الكباس ساخن، يدك تهرب منه، لا تهرب، أسبغ. يأتي الشتاء يصبح الماء بارد، ما تكره، أثبت. ومن المكاره أن تكون تعبان نعسان مشغول البال، إذن فتطرد كل هذه الخواطر والهواجس والمعوقات وتنشط وتسبق وضوءك، فتتوضى الوضوء الشرعي الكامل. إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره جمع مكروه أو مكروه، حال مكروه ومكاره، تعتري الإنسان أحوال ما يتوضأ يثقل عليه الوضوء، هنا جاهد نفسك، وخاصة كما قلنا الماء البارد مما يذكر في الخلال النبوية والأخلاق المحمدية، أن أهل المدينة كانوا يبعثون بخدمهم إليه صلى الله عليه وسلم يحملون الماء ليضع فيه يده للباكة ويمسحون به المولود أو يغسلونه به، فيأتون أحيانا بالماء بارد ولكن يغمس يده ولا يقول هذا بارد، جيبوا ماء ساخن. إذن إسباغ الوضوء على المكاره. ثانيا قوله وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة للصلاة وإيراد الخبر في قالب الاستفهام للتشويق إلى المطلوب، والخطايا جمع خطيئة، وتقرأ خطية تقبل الهمزة تضغمها، والخطايا جمع خطية وهي الذنب المتعمد، الخطيئة الذنب الذي يتعمد صاحبه، يكون عاقلا مريدا ذاكرا قادرا على أن يترك ويفعل، المتعمد فعله. والذنوب جمع ذنب، وهو ما يؤخذ به العبد، مأخوذ من ذنب الحمار أو ذنب الحيوان، لما يجري حيوان أمامك وتريد أن تأخذه لتضربه أو تؤدبه، منين تأخذه؟ تأخذ بذنبه، مأصت تأتي أمامه سابقك. فمن هنا أخذ كلمة الذنب، فنحن نؤخذ لا من أذنابنا ولكن من ذنوبنا، ويسمى التبعية. تبعت من وراء نؤخذ. فلهذا كل خطيئة هي ذنب ويؤخذ بها العبد، وهذا تنويع فقط. إذن وإنما الخطيئة دل على أن صاحب كان عامدا مريدا قادرا على أن لا يفعل. إذن والذنب كما علمتم هو ما يواخذ به العبد إن فعله ذاكرا غير ناسي، متعمدا غير مخطئ، مريدا غير مكره. أعيد فأقول: الذنب هو ما يواخذ به العبد إن فعله بشرط أو بدون شرط. بشروط: إن فعله أولا ذاكرا غير ناسي، فالناسي لا يواخذ أبدا. ثانيا متعمدا قاصدا غير مخطئ، فإن أخطأ أراد أن يقول أنت ربي وأنا عبد، قال أنت عبدي وأنا ربك، فهل غضب الله عليه؟ لا أبدا. أراد أن يقول الله أكبر، قال كلمة أخرى. المهم أراد أن يرمي غزالا فرمى إنسانا قتله، غير مخطئ مريدا غير مكره. إذا كان الكرباج في يد العسكري يقول لك افعل، ما تفعل يضرب، ما تستطيع تقول، ليس بذنب هذا. لما؟ لأنك مكره فيه، ما أنت مريد له باختيارك وإرادتك. وفي الحديث الصحيح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي لفظ آخر: وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وآية البقرة سمعتموها الليلة: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله فعلت، قلنا الحمد لله، وعلمنا وقال قولوا قلنا، قال فعلنا أيضا. نعم. قال: وآية النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه نزلت في عمار حقنا، نسيتم عمار، ما ننساه ولا أمه ولا أباه. علمنا التيمم والسهل ولا لا؟ من منكم يحدثنا عن عمار حديثا؟ هات يا محمد. فتح الله عليك، آتى بالحديث بالحرف الواحد. إذن عرفتم عمار هذا ولا لا؟ هذا أفضل من مليون نابليون. المغرمون من المستغربين إذا نابليون يهتزون، والله لعمار هذا يعدل من الأرض من نابليون. وأن ذكرك لعمار الصحابي يزيد في إيمانك، وذكرك لنابليون يطفئ عليك النور ويصيبك بالظلمة. إذن ومع الشرح قال: وقوله الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره أي فعل الوضوء، وهو في حال النفس كارهة، إما لمرض أو إعياء أو تعب أو برد شديد أو خوف أو حر شديد، مع الكراهة النفسية يسبق الوضوء على أحسن وجوه. وقوله انتظار الصلاة بعد الصلاة، يريد يصلي المغرب ويبقى في المسجد ينتظر صلاة العشاء كما أنتم عليه. تعرفون أنتم الآن كيف أنتم؟ والله لو ينفق أهل الأرض ما على الأرض ما يظفرون بما ظفرتم به الليلة إلا إذا فعلوا فعلكم، أقسم بالله. وذلكم لما علمتم من أن العبد إذا صلى وجلس في مصلاه ينتظر الصلاة الملائكة تصلي عليه حتى يصلي أو يحدث فيخرج، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يخرج من المسجد. وأعظم من هذا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من يظفر بهذا؟ ومع هذا المقاهي مملوءة والملاهي كاظة غاصة بأهلها، ما لهم؟ ما عرف، والله ما عرف. إذن وقوله صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة يريد يصلي المغرب ويبقى في المسجد ينتظر صلاة العشاء أو يصلي الظهر وينتظر العصر وهكذا يصلي الصلاة وينتظر التي بعدها فلا يخرج من المسجد. وقوله فذلكم الرباط، فذلكم أي المذكور لكم، ما هو هذا؟ إسباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا هو. فذلكم أي المذكور لكم هو الرباط الذي أجره أعظم أجر. إذ رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام ليله. والرباط معناه النزول بالثغور الإسلامية لحراستها من الكفار. هل يوجد الآن رباط؟ أنتبهوا، طبتم أو ما زلتم مرضى؟ إني ذاكر الحق، فمن شعر بالتألم يجدد توبته وما تاب. الذي يخطب ببال الشيخ عميل يتملق يعالج نفسه، والله لمريض ويحتاج إلى علاج بعناية ربانية وإلى يتمزق. أقول الرباط، أولا أين الدولة الإسلامية التي نرابط لحمايتها؟ تلك الدولة التي ترفرف فوقها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين تلك الدولة ذات الثغور والحدود التي تقيم الصلاة وتجب الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أين الدولة التي نحمي حماها ونذود عن حياضها ونرابط في ثغورها، تلك التي تحكم شرع الله وتنفذ أمره وتدين لله بالتوحيد والطاعة؟ أين هي هذه؟ أنا ما أرى والله إلا هذا البلد. إن كنت أعمى بصروني، إن كنت جاهلا علموني. أنا أعرف دنياكم كما تعرفونها أنتم، بل أنا أوسع نطاقا في باب المعرفة. لما عشت أكثر من 65 سنة أزاول السياسة، الليل والنهار حتى أمي تعيبني وأنا طفل، عرفتم؟ فلهذا إذا قلت في السياسة اطمئنوا إلى صدق ما أقول. إذن فلهذا أردت أن ننشط، ووالله لو كنت شابا لانخرطت في سلك الجيش السعودي على الأقل سنتين ثلاثة رباطا. فلهذا أقول لهم وقلت لهم عندما أحاضر وأزور، والله إنكم يا أيها الجيش السعودي لفي نعمة ما تراها دنياكم أبدا. أولا تقام الصلاة في الثكنات إجباريا، الذي يرفض بالسوء يضرب أو يقطع لسانه، الذي يتظاهر بالفسق أو العناد أو الفجور يؤخذ على يديه، أما من يعمل في الظلام والسر وستره الله ستره الله. وهذا والله ما يوجد إلا في هذا الجيش، أقسم بالله. فمن هنا أنصح لمن وجد مكانا في جيشنا الإسلامي أن ينخرط ولو سنة، إذا رباط يوم بشهر 365 يوم بكم مضروبة في 30 أعوام. وأقول هذا لما أتملق من أجل أن يذكر من يذكر هذا للمسؤولين ليواصلوا صبرهم على تطهير جيشهم ورعاية وحمايته. إذ جيش وجيشنا أيها المسلمون لما؟ لأن السعودي أو العسكر في هذا البلد يحمي الحرمين، حمى الله وحمى رسوله، ما هو يحمي في المقاهي والملاهي ودور البغاء والربا، يحمي أقدس مكان. ثانيا لأنه يحمي راية لا إله إلا الله، هذا العلم الذي ما استطاع العالم الإسلامي أن يحمله أبدا ولا قدر على ذلك، تملقا للكفر والكافرين أو خوفا من الزنادقة والمبطلين. وإلا راية كل بلد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهمتم؟ فنحن الآن فاتنا الوقت، من استطاع أن ينخرط في الجيش السعودي فلينخرط، على شرط أن يذكر أنه مرابط فيقل أكله ويقل نومه ويقل هراء حديثه ويكثر من ذكر الله وقيام الليل والصلاة وتلاوة كتاب الله، مع المحافظة على الأنظمة في رياضته وحمايته وتدريبه. ليس معناه فقط ينخرط في الجيش ويلعب الورق طول الليل، ما ينفع، لا بد وأن يشعر أنه من أفضل الناس. والله أسأل أن يسمعنا في يوم الأيام الإقليم الفلاني قد حمل راية لا إله إلا الله، عاد إلى الإسلام، أقيمت فيه الصلاة إجبارية كذا كذا، نهلل ونكبر الله أكبر، وبعد أسبوعين إقليم آخر، بعد عام كذا، وإذا بنا عدنا كما بدأنا، اجتمعوا في الروضة وبايعوا خليفة المسلمين. اللهم آمين. فهمتم الرباط وإلى لا؟ أنتم الآن تحصلون عليه بدون ثكنة ولا قزيرنا، فقط خذ بهذه التعاليم، هذا هو الرباط. أسبغ الوضوء على المكاره، ماذا تصنع؟ أكثر الخطى إلى المساجد، انتظر الصلاة بعد الصلاة، هذا هو الرباط. وهذا إن شاء الله حاصل لنا كبارا كنا أو صغارا. إذن إرشادات للمربي. أولا أيها المربي، يا من يربي أهل بيته بهذا الكتاب أو يربي أهل مسجده إن كان إماما في مسجد القرية أو مسجد الحي، إليك هذه التعاليم. أولا اقرأ الحديث بتأني وردد قراءته والمستمعون يرددونها معك حتى يحفظ الحديث أو يحفظه أكثرهم وهم نساء ورجال وأطفال. ثانيا اقرأ الشرح، شرح الحديث فقرة بعد فقرة ولا تتجاوز الأولى إلى الثانية حتى يفهموها فهما جيدا، وهذا من الأمانة. رابعا علمهم ماذا؟ أن المنزل البعيد عن المسجد أجر صاحبه أعظم من القريب. هذه ما كلنا يطلبها، الشاب القوي القادر يسكن في الحرة ويجي يهاول أحسن، تفوت الصلاة؟ ما تفوت أبدا، ما إن خرج هو في الصلاة. بنو سلمة سكان حي مسجد القبلتين، مسجد القبلتين في ذلك الوقت كان بعيدا، الآن تقاربت الدنيا وإلا لا؟ مسجد القبلتين في واحد يمشي عليه برجليه، الآن يمشون بعيد. أراد سكان الحي أن ينزلوا داخل المدينة من أجل الصلاة، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بني سلم دياركم تكتب آثاركم، إلزموا دياركم تكتب آثاركم. قال الساسة والسياسيون: ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعري المدينة، يخلي هذه القبائل تحوطها كثكنات عسكرية للدفاع، توجيه. لكن الرسول ما قال هذا، لو أراده لقاله، أراد أن يعظم أجر أولئك المؤمنين الذين راقبوا في المسجد في القرب منه ليشهدوا الصلاة في الأوقات الخمسة. قال: بني سلم دياركم تكتب آثاركم، فعدلوا عن النزوح إلى المدينة. قال ثالثا: نبئهم إلى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه وهدايتهم لاستعماله أسلوب الترغيب بقوله: ألا أدلكم، ألا أدلكم. وكيف كان جوابهم؟ نعم بلى، وسكتوا بلى يا رسول الله. ملأوا قلوبهم وأرواحهم بذكر اسمه، بلى يا رسول الله. إذن علمهم، بين لهم رغبة النبي في تعليم أصحابه وهدايتهم وإكمالهم وإسعادهم، ودل على هذا لما قال: ألا أدلكم. دلهم على البطيخ ولا على البطاطس؟ الأسواق مملوءة، ألا أدلكم على شيء؟ الحبحب أصبح رخيصا. لا لا لا، ألا أدلكم على شيء عظيم. إذن فصلوا عليه وسلموا تسليما. رابعا علمهم أن المنزل البعيد عن المسجد أجر صاحبي أعظم، وذلك لكثرة الخطاء التي يخطوها إليه. وجاءت التعاليم المحمدية تقول: إذا رفع المؤمن رجله تكتب له حسنة، حطها تكتب له تطرح عنه سيئة حتى يصل. ألف خطوة، مئة خطوة، عشر خطوات، ذي هي الحال. ما دمت قد خرجت من بيتك تريد الصلاة، ما يرفع رجله إلا وتسجل حسنة، يضعها على الأرض تنزل خطيئة. هذا حساب آلي الكمبيوتر، وأنت ما تشعر، فقط ترفع تسجل، تضع تمحى. بالقرآن قال أمثالي والذي يركب السيارة إذا كان يركبها للتعنتر والمباهات والفخر والله ما يرجع، حسبوا الخطيوات عند باب المسجد. وإن كان يركبها للعجز قام به لحاجته إلى أن يسرع لحوائجه، يعطى دورة العجلة كرفع الرجل سواء بسواء. قال خامسا علمهم أن الرباط أمر الله تعالى به في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآن تقول يا ربي أنا ما رابطت، ما دخلت الجيش، تقول لا، أنت الآن رابطت، إذا أخذت بهذا الدرس أنت مرابط كل يوم. فمن عجز عن الرباط في الثغور والثكنات الإسلامية فهناك رباط آخر، وهو إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هل فهمتم هذا؟ نبكي وإلا لا نبكي؟ لماذا المسلمون يعيشون ممزقين مفرقين عرضة لأن تلتهمهم نار الدنيا ونار الآخرة؟ لما لا يجتمعون؟ لما لا يكونون أمة واحدة؟ لما لا تقام الصلاة في ديارهم؟ لما لا يؤمر فيها بمعروف ولا ينعم كليما؟ لما؟ أجيبوني. لأن العدو هو الذي جردهم من هذا الكمال. من هذا العدو؟ الثالوث